أحسن الله إليكم. سعد مصلح من أبها يقول: أنا شخص أفطرت في نهار رمضان متعمدا عدة مرات وفي أيام كثيرة، ولكن لا أعرف كم عددها الآن، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء. لا أدري ما أقول لك، تفطر في نهار رمضان ومرات عديدة ولا تدري كم عددها وتسأل الآن، ما ظنك لو مت وأنت على هذه الحالة؟ رمضان صيامه أحد أركان الإسلام، وتعمد هدم هذا الركن اختيارا له مغبته الخطيرة. ولذلك نصيحتي لك الآن أن تجتهد بالصيام وتصوم بالقدر الذي تظن أنك تجاوزت كل ما يمكن أن يكون منك إفساده، تنوي إن كان عليك قضاء فهذا عنه، وإن لم يكن فهذا تطوع وأكثر، لعل الله أن يعفو عنك. ثم عند الإفطار أكثر من التوبة والاستغفار، إن الجرأة على هد ركن عظيم من أركان الإسلام جرأة يخشى أن تكون عاقبتها الخاتمة السيئة، فتعاهد نفسك بالتوبة والإنابة والإلحاح على الله واجتهد في قضاء الصيام. أنت في أذهى في جو بارد وفي الشتاء أكثر برودة، أكثر من الصيام لعل الله أن يتقبل ويتجاوز.